يا طار شروق وصل خبر عني للأحباب في قلب عتاب. يا طار شروق وصل خبر عني خبر عني شكثر الجروح بعيوني أتني إلى الأحباب في قلب عتاب. يا طار الشروق وصل خبر للنجف خذ مع صبي للوالي ودي قل بنتك يا عالم تقدر تبدي بعيني لا ما ضل دمع حتى أنا أبجي وصلي ترابات له من يمي وانطي قل زينب هالأمل متعلق بين تنظرك باخر نفس بالدنيا تقي وتخلي صار حاجين بعجل وقعد وحاجي مثل حزني ما شافت الأيام حسب ظني أنا اندفن بالشام يهيل التراب في قلب عتاب. يا طار الشروق وصل خبر عني خبر عني شكثر الجروح بعيوني أتني إلى الأحباب في قلب عتاب. يا طار الشروق وصل خبر منه في هاي البشر عن اللي عانيت أنا رافقت الحزن والحسرة خاوية من فتح باب الأسد جرحي توجيت قمت دمع وممطحي خيمة تشويت ليل يورف من أنا شقد نجمة بجيت بويا ما جنك يعني بنيتك تخلي بس انت ما جيت احتجتك بلحظة تعيش تمني وتأذيت. لمتني شوف من السياق اثار لها بلطفوف اتوارث من الدار انا من البار في قلب اعتار يا طار الشروح وصل خبر عني يا طار الشروح وصل خبر عني شكثر الجروح لعيوني أتلمي قتلوني قربان وتصوبني الأجل بس لا يصوبان سبون القوم عنا ومشيت بآه وبقلبي هموم أتمنى موت ويا أضم لتراه في قلبي عتاه يا طار الشروح وصل خبر عني خبر عني شكثر الجروح دعيوني أتلمي إلى الأحبار في قلب عتار يا طار الشروح وصل خبر على البار زينب يا بل حسن مسحوب بحبار اكو عند فد خبر بس صعوب ينقال بالقصور تتفرجي علي هل ابتلي بنسوان وطفا عافني وظل عالنهار لا يمنى وشمال أركب على جمال جيت معزوز بحمى وتغير الحال يا أبو الحسنين تذكر دلالي وياك يا نور العين هل قلته ما ذاك يا داح الباب في قلب عتاب يا طار الشروح ووصل خبر علي كثر الجروح بعيوني أذلني إلى الأحباب في قلب عتاب يطار الشروح وصل خبر عني.